محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، اللهم ارزقنا فهمهما وحسن العمل بهما وحسن الدعوة إليهما، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب النفقات، باب نفقة الأقارب والمماليك، فصل في إنفاق السيد على رقيقه. وعلى السيد الإنفاق على رقيقه قدر كفايتهم وكسوتهم وتزويجهم إذا طلبوا ذلك، إلا الأمة إذا كان يستمتع بها، لأن المقصود قضاء حاجة وإزالة ضرر الشهوة. ذكر أنه يجب على السيد الإنفاق على مماليكه، إطعامهم وكسوتهم، وسيأتي مداواتهم، ثم قال وتزويجهم إذا طلبوا ذلك. هذا مما تفرد به الحنابلة، أن المولى أي العبد المملوك إذا طلب الزواج يزوج، ثم استثنى من ذلك أن يخرج عن هذا الطلب، عن هذا الأمر، الأمة إذا كان يستمتع بها سيدها، تسمى السرية لأنه يتسرى بها، فإذا كان يستمتع بها وطلبت التزويج لا يجب عليه، لأن الغرض من الزواج إشباع الرغبة وإطفاء نار الشهوة حتى لا تفسد. فإذا كان هذا متحقق فطلبها يعتبر من باب العناد أو من باب الخروج عن المعتاد. قال إلا الأمة إذا كان يستمتع بها سيدها فطلبت لا يلبى طلبها. أما العبيد ذكورا وإناثا، إذا كان سيدهم سيد العبد طلب منه المرأة، طلب منه العبد مملوكه أن يزوج يجب على السيد تزويجه، لأنهم يقولون في قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم، الأيام جمع أيم، وقلنا الأيم بمعنى الرجل الذي لم يتزوج والمرأة التي لم تتزوج. فالمرأة إذا تزوجت سميت غانية، والرجل إن لم يتزوج يقال عنه أعزب ويقال عنه أيم. فإذا تزوج رفعت هذه الأيمة عنه. فقال إذا طلب العبد يجب عليه، لأن الله عز وجل أمر. وغيرهم من الأئمة يقولون الأمر للإرشاد والأمر للاستحباب، إلا المالكية فيقولون هذا على الاستحباب ليس على الوجوب، والبقية يقولون أنه على الإباحة. المالكية يرون الأمر هنا على الإباحة، يقولون لأنه لا يجب على الزوج أن لا يجب على السيد تزويج مماليكه، لأن المتعة من قبيل الترفه. وهؤلاء يقولون لا، هي من الواجبات، لأن العبد إذا بلغ به الشبق حدا فإنه قد يفسد، والمرأة كذلك. والله عز وجل قال أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، أي الصالحين من العبيد ومن الإماء. هذا استدلال الحنابلة على الوجوب. إلا الأمة إذا كان يطأها سيدها، فإذا كان يطأها وطلبت التزويج لا تجاب. نعم. وإن شاء زوجها إذا طلبت ذلك، وظاهره ولو مكاتبة بشرطه. ظاهره ولو كانت مكاتبة بشرطه. المكاتبة أن الأمة أو العبد، الله عز وجل أمرنا قال فكاتبوهم إن علمتم فيه خيرا، إن علمتم فيهم خيرا، والخير بعضهم فسره بالغنى إن كان له مال، يعني بما إن كان له مال أو قوة تكسب، وبعضهم قال إن علمتم فيهم خير أعم من أن يكون مال وهو الاستقامة. ويقول أن المكاتبة المرأة إذا المكاتب أو المكاتبة العبد يأتي إلى سيده أو السيد يطلب من العبد، يقول إن قدمت لي مبلغ كذا مقداره خلال سنة خلال 3 سنوات فأنت حر، ثم يتركه يسعى في إيجاد هذا المبلغ. فالمكاتبة لما كاتبت سيدها قال نعم أنا أكاتبك، بمعنى أني أطلق سراحك للكسب، لكن بشرط أني أطأك يعني أستمتع بك. هذا الشرط غيرهم لا يجيز، يقول المكاتبة ما يصح أن تقيد. وهنا قال أن المكاتبة للسيد أن يشترط ذلك، فإذا كان فيه شرط هذا الشاهد. نحن نقرأ أحكام الإماء والعبيد لأن الله عز وجل تعبدنا بفهم ما أنزل في كتابه، كل ما أنزله على كل ما أنزله الله سبحانه على قلب نبيه، فإن فهمه والعمل به إذا كان متيسر أو كان مقدورا يجب على العبد المؤمن أن يعمل بما أنزل الله، ويجب عليه أن يفهم مراد الله، ولا يأتي متفلسف أو يأتي متطفل أو يأتي من يستعيب يقول تقرؤون علينا كتب العبيد والإماء وليس في الدنيا الآن عبيد ولا إماء. نقول هذه أحكام، وإن توقفت فترة من الزمن فإنه سيأتي زمان يقوم الناس بهذا العمل. فالله عز وجل أمرنا بفهم ذلك، فقال هذه المكاتبة الأصل فيها أنها حرة في أوقاتها، لا يجوز للسيد أن يعطله أو يعطلها. فإذا قال أنا أستمتع بك أصبح هذا شرط له أن يشترط ذلك، فإذا اشترط هذا الشاهد، فإذا اشترط على المكاتبة ثم قالت المكاتبة زوجني، هذا هنا موضع الشاهد أن المصن أن الشارح أورد هذه الجملة قال ولو كانت مكاتبة، هذه المكاتبة قد اشترط عليها السيد أن يستمتع بها، فكيف تطلب الزواج؟ قال لها أن تشترط لها أن تطلب ذلك، ويجب على الزوج تمكينها ويجب على السيد تمكينها من ذلك. فإذا قيل كيف يجب عليه تمكينها من ذلك وقد أعطاها الرغبة، قال لا، قد تكون رغبتها في المهر لأجل أن تفتك به من ربق من إسار الرق، وقد يكون لها رغبة في الزواج أن الزوج يهيئ لها الطعام والشراب والمسكن فتكتفي بذلك، وقد يكون لها مطالب أخرى يحققها الزوج ويعجز السيد أن يحقق ذلك، ولها مطالب ولها مصالح. فإذا طلبت الزواج فالزوج له أن يلبي طلب ذلك ولو شرطت. بقية الأئمة كالشافعية يقولون لا، إذا شرط على المكاتبة فإن طلبها ذلك يفوت هذا الشرط ويضر بالسيد. علمنا هذا الحكم؟ نعم. وفي المستوعب يلزمه تزويج المكاتبة بطلبها ولو وطئها. نعم. وأبيح بالشرط ذكره ابن البنا لما فيه من اكتساب المهر. لما فيه، الضمير فيه يعود على ماذا؟ لما في الطلب، لما في طلبها ذلك من اكتساب المهر. نعم. لما فيه من اكتساب المهر فملكته كأنواع التكسب. فملكته يعني إذا حصلت على المهر ملكته كأنواع التكسب، كما لها طرق في أن تتكسب بالخدمة إذا كانت صناع، أي المرأة ذات صنعة تشتغل وتؤدي إلى سيدها مبلغ من المال، فإذا أتمته خلال 3 سنوات المشروطة عتقت عن سيدها. نعم. وظاهر كلامهم خلافه، وهو أظهر ظاهر كلام الأصحاب أصحاب الحناء أصحاب الإمام، أن المرأة المكاتبة إذا شرط عليها سيدها وطأها لا يجوز لها أن تطالب بالزواج، هذا كلامهم. واستظهره الشارح، إيش معنى أظهر؟ يعني هذا القول أو يعني أقرب للقياس من قول الإمام، وظهوره أكثر لكثرة من قال به وقلة من قال بخلافه. نعم. وهو أظهر لما فيه من إسقاط حق السيد وإلغاء الشرط. نعم. وعلى الأول إن أبى أجبر عليه، على القول الأول الذي قال به جماعة من الأصحاب له عليه أن يزوجها، قال إن أبى أجبر عليه، لو ذهبت إلى الحاكم فقال طلبت منه الزواج فأبى يجبر عليه، بخلاف الأمة إذا كان يطأها سيدها وطلبت الزواج ما يلبى طلبها، وإن كان لا يطأها سيدها وطلبت الزواج وذهبت إلى الحاكم فإنه يجب عليه أن يراعي حقها في ذلك، فيجبر السيد، يقال له زوجها أو بعها، ولا يجوز وضعها في مثل هذا الظلم. نعم. وتصدق في أنه لا يطأ على الأصح، لو زعمت أنه لا يطأ وقال أنا أطأها، قال يؤخذ بقول الأمة، طالب العلم يسأل، قال هذه دعوى بين اثنين، أحدهما ادعى أمر والآخر نفى، فلما قبلنا قولها دون قوله؟ طالب العلم يسأل نفسه، قال لأن الأصل هو أحد أمرين، أحد أمرين يذهب إليه الحاكم، ينظر إلى هذا القول هل أيهما يوافق الأصل فيؤخذ بقوله، فوجدنا قولها يوافق الأصل. إيش معنى ما معنى الأصل؟ الأصل إما براءة الذمة، يعني لو واحد ادعى على الدين والآخر جحد قال ما لك علينا دين، فالأصل أن الناس يولدون دون ديون ولا حقوق تثبت في ذمتهم، فمن ادعى أنه شغل ذمة فلان بحق فليثبت هذه الدعوة، وإلا الأصل أن الناس تولدهم أمهاتهم بريئين مما يتعلق بهم من حقوق. عرفنا هذا معنى الأصل هنا، فقال الأصل أنه لا يطأها، الإماء في الغالب إذا لم يقل عنها سرية فإنهن للخدمة، فإذا قالت لا يطأني فقولها يوافق الأصل، فيقدم قولها على قوله، فيقدم قولها على قوله. واضح هذا؟ نعم. فرع: من غاب عن أم ولد زوجت نص عليه لحاجة نفقة أو وكذا أو وطء عند من جعله كنفقة. فرع يقول هذا الفرع حكم جديد له صلة بما سبق ولم ينص عليه المصنف، وكأن بعض الشراح غفل عنه. قال أم الولد إذا ادعت اشتكت للقاضي، قال من غاب عن أم ولد، غاب عنها غياب المفقود، أو غاب عنها ولا يعلم مكان خبره، مر علينا حكم المفقود في الإرث، ومر علينا حكم المفقود في النكاح، أن الرجل إذا غاب فترة المرأة تتربص مدة 4 سنوات، ثم بعد ذلك تعتد عدة الوفاة وتتزوج أو تتزوج إن رغبت، المرأة إذا سافر عنها زوجها سفر ولا يعلم مكانه واشتكت أنها لا نفقة لها ولا زوج، الحاكم يأمرها بالتربص 4 سنوات، هذا قول عمر بن الخطاب وأخذ به الحنابلة. الشافعية والحنفية يقولون تتربص للأبد، أو الشافعية والمالكية الله أعلم، أنها لا يجوز لها الزواج حتى يظهر الزوج، وهذا فيه ظلم للمرأة وحبس لها. تتربص مدة 4 سنوات، لأنها في هذه الحالة في الغالب إن لم يخرج له خبر فمعنى ذلك أنه ميت وتتزوج. هذا حكم المفقود، قاضي هذا في الحرائر. ثم قاس عليه هذا الحكم في أم الولد. طالب العلم يسأل يقول لما خص أم الولد من سائر أهل الرق؟ أم الولد معناها المرأة يتسرى بها سيدها فتلد منه مولود، فإذا جاءت بمولود سميت أم ولد، ما تسمى رقيق ولا تسمى قن ولا يطلق عليها أما إلا من باب العموم، هي أم ولد. أم ولد عن أصبحت أم ولد لهذا السيد، وهذا الولد قيد رقها بأنها بمجرد ما يموت هذا السيد تكون حرة، ما تباع ولا توزع في التركة ولا يصح أن توهب ولا تعار إلا في حاجة. فقال هي رقيقة الآن يستخدمها زوجها، لكن لا يجوز أن يهبها ولا يبيعها لأنها أصبحت حرة بوجود هذا الولد وبموت سيدها. فلذا نص على أم الولد، ما ذكر أي رقيقة. فقال الأم الولد إذا غاب عنها زوجها واشتكت إلى القاضي إلى الحاكم، قال يزوجها الحاكم. فقالوا لما يزوجها الحاكم؟ قال للنفقة، لأنها تطلب نفقة ما أحد ينفق عليها ولا علمنا أين مكانها. قال إذا وجدنا من يؤمن نفقتها وطلبت الزواج؟ قالوا نعم، إذا كانت لها حاجة للرجال ولا يجوز إيقاع الضرر بها، فإذا طلبت الزواج تزوج. وحكم المفقود مر علينا، وهو أنه لو عاد وهي قد تزوجت فإن الحاكم يخير الزوج الأول بين أن تطلق وتعاد إليك زوجك، أو يقال له أطلب المهر كم أنفقت عليها من مهر فيعطى لك. وهذا حصل في المفقود الذي خطفته الجن وغاب 4 سنوات ثم عاد وقد زوجت امرأته، فقال له أين كنت؟ قال كنت كذا في أطراف المدينة، فذهب بي قوم فأخذوني ومكثت معهم 4 سنين، ثم جاء قبيل من المسلمين فقاتلوا هؤلاء القوم الكفار فأخذوني، فقالوا أنت إنسي، ما الذي جاء بك مع هؤلاء؟ فأخبرتهم، فقالوا أين تحب أن تكون؟ قال أحب أن أكون بالمدينة. فأعادوه في ظهر المدينة على أطرافها، فرجع فوجد الزوجة قد تزوجت، فأمر عمر بن الخطاب أن يخير، فلما رأى أنها زوج زهد فيها فأعطوه المهر. فهذا حكم قائم. وكذا وقعت حادثة فأفتى فيها عثمان بمثل هذا رضي الله عنه. نعم. وفي الانتصار قال وكذا وكذا أو كلمة أو هذه غير صحيحة، يقول لحاجة نفقة، أن أم الولد إذا طلبت تزوج لحاجة نفقة أو وطئ، وكذا وطئ بلاش أو، إما نحذف وكذا يصير أو وطئ أو نبقي كذا وهو الصحيح ونحذف أو ونضع مكانها واو. نعم. وفي الانتصار يزوجها من يلي ماله، أو ما إليه في رواية بكر. وفي الانتصار لأبي الخطاب نكتب اسم الانتصار ينتصر فيه لمذهب أحمد عن غيره من الأئمة. قال في هذا يزوجها من يلي ماله، من يلي مال المفقود، لأن هذا المفقود الذي غاب عن زوج عن أم ولده له قد يكون له أوصياء وقد يكون له وكلاء، هذا وكيل في ماله وهذا وكيل عن أزواجه وهذا وكيل في حقوقه الأخرى، فإذا كان له عدة وكلاء فينظر من وكيله في المال، وأما إن كان له وكيل واحد فهو الذي يقوم بذلك. ولما جعل تزويج الأمة التي غاب عنها زوجها في يد من يلي مال المفقود، لما لا يكون غيره من الوكلاء؟ قال لا، لأن المرأة أم الولد طالما هو حي فهي رقيق لا تعتق إلا بموته، فهي من جملة ماله، فالذي يقوم بتزويجها ويرى حق ذلك هو من يلي مال هذا المفقود. نعم. وتلزمه نفقة ولد أمته الرقيق دون زوجها. زوج أمته من رجل، الرجل هذا قد يكون حر وقد يكون عبد، حر بشروطه وقد يكون عبد، فإن كان حرا فأولاده أرقاء، ولذا أمر الله عز وجل بالصبر لمن اشتد به الأمر، وأن تصبروا خير لكم. الله عز وجل ذكر أنه من لم يستطع الصبر عن النساء فإن الله عز وجل أباح له نكاح الإماء بشروطه، لأن أولاده لا يكونوا أحرار، يكونوا تبع أمهم، الولد يتبع أمه في الرق، يتبع أمه في الرق ويتبع أحسنهما في الدين، فإن كان أحدهم مسلم الآخر كافر يكون حكمه حكم من هو أحسن دينا، وفي الرق يتبع أخسهما ويكون رقيق. ويقول الرجل إذا زوج أمته وعجز الزوج عن تأمين النفقة وهي قد ولدت من زوجها ولد، فمن ينفق على الولد؟ هو ينسب إلى أبيه وأبوه عجز عن النفقة، قال ينفق عليه السيد لأنه يرجع عبدا له. اسمعوا هذه الأحكام واصغوا إليها، الله كريم وسيأتي يوم نحتاج إليه عملا وهو موجود في كتاب الله، والله عز وجل أمرنا أن نتدبر كتابه، وليس هناك لفظ مغلق معناه، قد يجهله بعض الناس ويعرفه بعض الناس، فمعرفة مراد الله من آياته عبادة، بل من أفضل العبادات إن لم توازي الجهاد. نعم. ويلزم حرة نفقة ولدها من عبد نص عليه. ويلزم حرة نفقة ولدها من عبد، العبيد ما يتزوج الأحرار، العبيد ما يتزوج امرأة وهي رقيقة، لكن لو حصل أنهما كان أسيرين فأعتق السيد أحدهما وهو متزوج هذه الأمة فهي تحته، وأن أعتق الأمة فهي تحت ذلك العبد، فيقول أن الولد من هذه الحرة هي التي تقوم بنفقة ولدها. نعم. ومكاتبة النفقة ولدها وكسبه لها. نعم. وينفق على من بعضه حر بقدر رقه وبقيتها عليه. هذا يسموه المبعض، الرقيق إذا كان ولد عن أب عن جد عن جد أعلى في دار من الدور، فهذا يسمى قن، وإذا كان اشتراه من السوق أو كسبه من الجهاد وكان نصيبه ذلك يسمى مملوك ويسمى عبد ويسمى رقيق. والقن هذا الذي ولد عن جد عن جد كابر في بيت أسرة أو في بيت في دار عائلة أو ما إلى ذلك. وإذا كان اعتق بعضه وبقي بعضه يسمى مبعض، بعضه حر وبعضه رقيق، فهذا فنصفه الرقيق أو ثلثه الرقيق يكون حكم السيد فيه ملكا بقدر ذلك الرق، والباقي يستمتع به هذا العبد الذي نصفه أو ثلثه أو ثلثيه حر يملكه ذلك. قال فمن كان بعضه رقيق وبعضه حر فيجب على السيد النفقة بمقدار رقه ومقدار حريته. نعم. ولا يكلفهم من العمل ما لا يطيقون. لا يجوز أن يكلفهم من العمل ما لا يطيقون، يعني ما لا يطيقون القيام به، معنى أنهم يعجزون عن القيام به. والعجز كما قدمنا قد يكون معنويا كالذهني، يقال له اعمل 10 ساعات وهو عمل بسيط، لكن المداومة فيه تلزمه الكلال ذهنيا ويفقد قدرته على الاستيعاب، فهذا لا يجوز، فهذا يسمى تعجيز، كلفه من العمل ما لا يطيق. وقد يطيق هذا العمل لكن يعلم أنه لو استمر فيه يوما ثم استراح، ويوما ثانيا ثم استراح، في اليوم الثالث يتهالك، فلا يجوز للسيد أن يكلفه ما لا يطيق. هذا بالنسبة للمملوك. فما بالك الأجراء الأحرار، يأتي بالأجير فيستخدمه فيشق عليه كالخادمات والخدم، فإنهن لهن طاقات، ولهؤلاء الرجال، لأن هذا أجير له عمل معين، ويستخدمه استخدام لا رحمة فيه حتى ولو كان غير خادم في المنزل. قد تستخدم هذا الأجير في علاج هو طبيب، قد تستخدمه في بنيان وهو مهندس، وقد تستخدمه في تصليح آلة، كل هؤلاء أجراء. فإذا احتاجوا إلى مال فأرهقتهم، سيما في هذه الأزمان، كانوا أول أحرار يطالبون بكذا ويتكلمون، أما الآن مقيدون بشروط ولهم كفالات ولهم إقامات، ثم يأتي هذا المؤجر الذي استأجر هذا فيهدده بجوانب أخرى، بمعنى سفرناك أو قطعنا عنك ذلك أو منعنا عنك ذلك، فتحت الخوف يبقى على مضض، ويسلط الله بعضهم على بعض، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، فتجد هذا يخون هذا وذاك يتعسف في هذا، هذا يغدر به ويخونه في عدم جودة العمل وأذية الناس وما إلى ذلك، وقد يؤذيه في نفسه كما تفعل الخادمات مع من استأجرهن في الدور، وكما يفعل بعض الأطباء، وقد شاهدنا ووجدنا وسمعنا وكلنا يعرف ما الذي يحصل منهم، حتى يأتي النجار وصاحب التخطيط المهندس والذي كذا يفعل فيمكر، فيأتي بأمر فيه غش فيضر هذا بعد سنوات ضرر عظيم، وقد يكون الضرر يكشف حالا، وهذا من تسليط بعض الظالمين على بعض. ولا ينبغي للمرء إذا استخدم أجير وكره منه ما يكره، يجب عليه إطلاق سراحه، فبقاؤه شؤم عليه، لا ينبغي. من كره مملوك أو أجير وجد أنه لا يصلح، وجاء في الحديث بهذا المعنى، يعني من استخدم كذا وجد أنه لا يلائمه يتخلص منه، بهذا المعنى قاله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وسنده صحيح إن شاء الله. فإذا رأيت أنه لا يلائمك فكف سراحا وأطلق سراحا، قد يكون في الأجراء وقد سيما العقود، وقد حتى الزوجة، لأن فيه عقد، لا تلائمه الزوجة فيرى أنه لو ترك سراحها خسر المهر، فيأتي بأصناف من التعجيزات والتعذيبات، قد لا يطلب ذلك لكن يحب أن يتشفى والعياذ بالله. ثم هي كذلك تمكر به، يسلطها الله عليه ونسأله العافية. فإن هذه بذنوب العباد، لا يأتي إنسان يزعم أنه صاحب ذهن صاحب ذكاء وفهم يستهتر ويستهزئ بهؤلاء الذين يقولون أنهم أصيبوا بما أصيبوا بذنوبهم. يقول هؤلاء يدعون أن ما حصل من كوارث بذنوب أولئك، نعم هو بذنوبهم، هذا من خالف ذلك لا يعرف سنن الله في الكون. هؤلاء قاسوا الكون بأذهانهم وجعلوا الأمور مقدرات على حساب حسبوها هم، إما أنه ذاك وقت مد أو جزر أو مقت أو وقت تسترخي فيه الأرض ويظهر منها ما يظهر، وجعلوا هذا جل علمهم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وإذا قال امرؤ إن هذا ما حصل بذنوب العباد، والله عز وجل قد يعذب أقواما من حول ديار المسلمين.